أسلم أينما تكون أنت بقلبي وبالعيون على الإسلام جمعنا بكل الأرض توسعنا وغرست الخير غرسنا رغم الشرور ليحسدوا بالقرآن وبالسنة حصلنا أين ما كنا بالقرآن وبالسنة حصلنا أين ما كنا وبالطاعات زينا بالمفروض بالمسنون وبالطاعات زينا بالمفروض وبالمسنون أين تكون أنت بقلبي وبالعيون على الإسلام جمعنا بكل الأرض توسعنا وغرست الخير غرسنا رغم الشرور ليحسدوا الإسلام كتير بعيد من التطرف والتعقيد والإسلام كتير بعيد من التطرف والتعقيد بالعلم بنعرف نعرف أكيد مين الصادق والمفتون بالعلم بنعرف نعرف أكيد مين الصادق والمفتون الشيخ الهرري علم علم التوحيد علم التوحيد الأكرم وحذر من نار جهنم وإنه ساكنا محزون ساكنا محزون المتطرف عقله خسيس عنده همة بالتدليس المتطرف عقله خسيس عنده همة بالتدليس من أعوانه لإبليس الأمة وأهلها عم بيخون Oh. غسل الخير أيما تقول أنت بقلبي شافعية هررية خلف الحسام المصون رح نبقى أشعرية على عقيدة المرضية شافعية هررية خلف الحسام المصون